يقول له يا محمد ده الآيات أنا ما شئتش أن أكرهه وجعلتهم مختارين، فما تحملش نفسك بطاقتها وتحاول أنك أنت تكرههم على دي. هذه واحدة. وأنا كل يوم بجدد لهم آيات محدثة لعلهم يرعون، لعلهم ييجوا إيانا برضو عندهم الإيه القلب. وبلاش الذكر المحدث ده اللي بيجي لهم كل يوم، أنا أردهم إلى آيات سبقتهم في الوجود، آيات الكندي اللي في السماء، شمس وقمر ونجوم، واللي في الأرض بحار وقفار وجبال ونبات وحيوان، كل دي هذه آيات كونية ثابتة لهم ولغيرهم، محدش ادعى انه عمل واحدة منهم، بل جاء الإنسان وطرأ، الإنسان هو اللي طرأ عليه، وقبل ما يوجد الإنسان الخليفة آدم عمل له الايه موضب له هذه الامور. طب اذا كانت الايات الدائمه اللي كل واحد بيشوفها ما هدتهمش الى ان يؤمنوا بخالق هذه الايات، يبقى الذكر المحدث برضه حقيقي ده محدث جديد، يبقى القديم مع المنفعش، الثابت منفعش، اللي لا تختلف فيه لغات العالم ما سمعش، كل دي اللي بيشوفه الصغير والكبير والرجل والمرء والعاقل والجاهل، كل دي ما نظروش فيه نظره ايه، نظرة اعتبار إيمانية، وقال لك مين اللي عمل لنا دي؟ لأن الإنسان احنا قلنا مرة هب أن إنسان راكب طيارة ثم سقطت به الطيارة في صحراء فلم يجد لا ماء ولا طعاما ولا أنيس، فأخذته سنة من النوم ثم استيقظ فوجد مائدة منصوبة عليها أطايب الطعام وعليها أطايب الشراب، قبل ما يجي يأكل ما يفكرش من اللي عمل دي. كذلك الإنسان طرأ على وجود قدرته لا تتناوله، ده هو متناول الشمس عشان يولعها ولا يقيدها ولا يعمرها ولا القمر ولا النجوم ولا الأرض، ما عندوش حاجة، وشاف كون كده طرأ عليه ولم يدعي أحد أنه خلق. ولذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ما يقدروش يقولوا إحنا، قولوا الله، ومن خلقكم برضو قولوا الله. بعد كده ايه اذا كانت هذه الايات التي سبقت وجودهم والتي لا تصل اليها قدرتهم والتي يرونها ثابتة دائما، ده احنا علشان لمبة نمرة خمسة بس بنشوف المصانع اللي صنعتها قد ايه، والمهندسين اللي اشتغل، واللي قعدوا يعملوا الرمل عشان يعملوا منه زجاج، واللي جابوا عشان يعملوا اسلاك، واللي جابوا مولدات عشان يعملوا منها، وبعد ذلك اللمبه دي عرضه ايه ان واحد يعملها بحصوايه كده تتكسر، وان ما عملهاش بحصوايه وتتكسر لها عمر كده وتنطفي، بقى الشمس اللي عماله تنور الكون ده كله هذه المدد الطويله ولا قطع غيار لها ولا حد من بيعمرها ولا حد بيولعها ولا اي حاجه، ما كانش جيتوا لفتهم الى وجود الله، ده احنا علشان المصباح اللي احنا بننتفع بيه عارفين مين اللي عمله، وقلنا ده اديسون وقعد كذا سنه وقعد يعمل ومش عارف ايه بتاع. طب اللي عمل الشمس ده خلاص حد يصدق عنه؟ ده اللي عمل الغساله ولا اللي عمل الثلاجه ولا اللي عمل التلفزيون احنا عارفين، واللي عمل التليفون، يبقى اللي عمل الحاجات دي كلها القمه دي كلها ما حدش يعرفه، يبقى كان لازم يسال عنه. فاذا ما جاء رسول وقطع هذه الغفله على الناس وقال لهم الا انبئكم بمن خلق كل هذا إنه الله، كان يجب أن يفتحوا دنهم ولا لا؟ لأن ده سؤال كان يجب يجاوب عليه، هم ما سألوش، إنما أنت سألتهم هيقولوا، لأن ما حدش ادعاها. أولم يروا إلى الأرض، ما شافوش الأرض قدامهم، ده الأرض تبقى هامدة ينزل عليها المية يطلع منها النبات. طب أنت تشوف، طب النبات فيه نبات بنزرعه وفي نباتات تانية ما بنزرعهاش، تروح طالعة كده في قلب الله. طيب الجبال العالية دي خلي شوية بطر ينزلوا عليها يومين متتاليين وبعدين انظر إليها بعد أسبوع إيه اللي يحصل؟ كلها مخضرة. طب مين اللي نقل لها البذر ده واللي جات من إيه؟ الله. يبقى كان يجب أنهم يتنبهوا بهذه الإيه؟ الأشياء. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج إيه؟ كل زوج بعيد. دي ما تلفتهمش إلى الله. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ إذا قيل لك كم أنبتنا، واحد بيدعي إنك أنت جفيه ولا بتحسنش إليه، تقول له يا أخي كم أحسنت إليك، كم أحسنت إليك استفهام منك. كان يجب أن الأول يصحنك تقول له أنا أحسنت إليك يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، وتقعد تعدل له إيه وجوه الإحسان. قال لك لا بلاش أنت تقول، اسأله هو عشان هو اللي يقول. تقول له ألم أصنع معك كذا، ألم أصنع معك كذا، ألم أصنع معك كذا. يبقى الكلام ده من مين؟ مش من المتفضل، ده جواب من المتفضل عليه، هيبقى إقرار. وأنت لا تسأله هذه الأسئلة إلا إذا كنت واثق أنه إن أدار عقله في كل جواب فلن يجد إلا جوابا يقول لك أيوه. طب وعملت لكش كذا يقول لك أيوه، يعملش كذا يقول لك أيوه. يبقى إقرار منه ولا دعوة منك؟ الكلام بالإخبار دعوة منك، ولكن الإجابة بالسؤال يبقى إقرار منه. كم أنبتنا؟ قول أنت يا شيخ أن صدقت ساعة ما تشوفها، يبقى معناها أنها إيه؟ سألت بكم، يبقى معناه أنه أمر كثير جدا والحصر ما يطلقوش. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. زوج يعني صنف، بس كل ما يتولد ويتكاثر لا بد له من عاملين اثنين، ذكورة وإيه وأنوثة. ما فيش تكاثر إلا بإيه؟ إلا باثنين، ذكورة وأنوثة. فالذكورة يسمها زوج والأنوثة يسمها إيه؟ زوج. كلمة زوج العامة يفتكروا إن زوج يعني إيه؟ يعني اثنين، نقول له لا، زوج واحد بس معه مثله، معه مثله. الآية القرآنية اللي بيقول إيه؟ ثمانية إيه؟ أزواج، ثمانية أزواج، من الضأن إيه؟ اثنين، ومن المعز، وبعدين يقول ومن الإبل ومن البقر، يبقوا كام؟ أربع أصناف، ضأن ومعز إيه؟ وإبل وبقر. فلو أن الزوج يطلق على إيه؟ يبقوا كام؟ يبقى أربعة بس، إنما هو قال ثمانية إيه؟ يبقى إذن ما هو الزوج؟ الزوج فرد واحد بس معه مثله. ما تقولش على الحذاء زوج أحذيه، تقول زوجين أحذيه، خلق الزوجين اللي هم إيه بقى؟ الذكر والأنثى. يبقى كل حاجة لازم تكون من إيه؟ من ذكر وإيه؟ وأنثى. يبقى كل النباتات اللي انت بتشوفها دي لا بد فيها من ذكورة وأنثى، إنما في أشياء ذكورتها واضحة وأنوثتها واضحة، زي النخل مثلا بيبقى فيه ذكر اسمه ذكر الإيه؟ وأنثى، بناخد من الذكر إيه؟ ونلقح الإيه؟ الأنثى. إنما تيجي في الجوافة مثلا، ما عمناش شفنا ذكر جوافة، إنما شفنا ذكر جميز وانتهت جميز. الله، طب الليمون ما شفناش ذكر ليمون. قال لك في مرة يوجد الذكر الذكورة والأنوثة في شيء واحد، عود الذرة مثلا بيعمل كوز، إنما قبل ما بيعمل الكوز بيعمل إيه؟ سنبلة فوق. أهي السنبلة دي بتمثل الذكورة، الهوى يضربها كده تقوم تنفض الإيه؟ الطلح اللي فيها على الشرابة بتاعت الكوز، يقوم يتلقح ويعمل. القمح كذلك، إذن ففيه ذكورة وأنوثة، بل تكون الذكورة مميزة والأنوثة مميزة، وقد يكونان في شيء إيه؟ وقد يكونان في شيء لا تعرفه أنت. طب إيه اللي بيلقح المانجا بقى؟ إيه؟ واللي بيلقح التفاح؟ ما عملناش شفنا ذكر مانجا ولا ذكر تفاح، وأرسلنا الرياح على واقع، ومن كل شيء خلقنا إيه؟ زوجين، كل شيء خلقنا منه إيه؟ زوجين. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا، يعني كثير أنبتنا فيها من كل زوج، ومن كل زوج بس كده ولا من كل زوج كريم؟ طب زوج كريم يعني إيه؟ قال لك أنت تبص للثمرة الواحدة تقوم تجد فيها صفات متعددة ونعم متعددة. يعني لو مسكت التفاحة لما يجوا حللوها إلى عناصر يبقى فيها كم نعمة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما قال لنا في كتابه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طب ده هو جايب نعمة واحدة، طب والنعمة عايزة عد. قوله وإن تعدوا نعمة الله كان يقول وإن تعدوا إيه نعمة الله، أم قال لك هو قال وإن تعدوا عشان يلفتوا إلى أن كل نعمة واحدة لو استقصيت عناصرها وتكملها لوجدت فيها إيه، فيها نعم لا تعد ولا إيه ولا تحصى. أنبتنا فيها من كل زوج إيه، من كل زوج كريم، ومعنى كريم يعني كثير الإيه، كثير العطاء. يبقى الزوج وبيدي حاجات كتير قوي، بس هو اسمه مثلا تفاح ولا اسمه مثلا مانجا ولا اسمه جوافة، إنما فيها إيه. ولذلك يقول لك عايز تقوي كذا فيها كذا، فيها عناصر كذا وعناصر كذا وعناصر كذا وعناصر كذا وعناصر إيه، ويقعد يعددها لك. يبقى فيها كريم ولا مش كريم؟ لأن الكريم هو المعطاء الذي يكسر خيره بعطائه. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم.